لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا. هي أصلها يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فلا شيء خارج عن المشيئة فيما يكون ويقع في الوجود. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهو أثبت لهم مشيئة بمشيئته سبحانه وتعالى، مصداق قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية الكريمة أثبتت مشيئة العباد. لكنها معلقة على مشيئة الله، فهي موجودة ليست معدومة، ولكنها مقيدة ليست مطلقة. ومن تأمل حدوث المشيئة في البشر تدريجيا بالإرادات والمقاصد التي تنبع من رغبات وشهوات توجد فيهم ليس بإرادة منهم، بل بأمور فوق إدراكهم، لكن قد يدركون بعض ذلك. يعني الناس عرفت دلوقتي ان الناس بتجوع لما الجلوكوز يقل، وبتجد شهوة جنسية في الرجال لما التستوستيرون يزيد، وفي النساء لما البروجستيرون يزيد. الحاجات دي مش هما اللي بيعملوها، هي توجد فيهم وتتفاوت. هناك من يغلب عليه امر معين، وهناك من يقل. الغرض المقصود أن هناك مشيئة ورغبة، والرغبة يدفعها، يعني توجد بسببها دوافع لتحصيل هذه الرغبة، وأفعال بناء على ذلك، وكل هذا يحصل فيهم. والحقيقة عند التأمل أن هذه الأمور لا يمكن أن تحدث فيهم إلا بأمر خالقهم سبحانه وتعالى ومدبرهم. الحقيقة أن العقل السليم يؤكد ما أتى به الشرع لا يحتمل غيره. اللي يقول مشيئتنا مطلقة وأحرار 100% ونحن نخلق أفعالنا بمشيئتنا ضال فعلا شرعا وعقلا، لأن الله خالق كل شيء، ولأن مشيئتك أنت مش أنت اللي بتتحكم فيها، ده هي بتتوجد من بعد وجود الإنسان. الرغبة في النفس والرغبة في الطعام، يعني الرغبة في النفس لأن في مراكز في المخ قبل ما الإنسان يعي حاجة خالص بتقول له الأكسجين واطي، حرك عضلات التنفس، وهو طبعا مش واعي. عضلات التنفس دي اللي هي الحجاب الحاجز، والعضلات اللي بين الضلوع، وعضلات متعددة عشان تشكل ضغط سلبي يوم الهواء يخش من الخارج إلى الإيه؟ الى الرئه، علشان الاكسجين واطي. وسبحان الله الاكسجين اللي بره ده مهيئ لافضل نسبه. حد يقدر يقول انا اللي عملت الكلام ده؟ الاكسجين ده لو زاد بدل 20% بقى 40% كانت الدنيا تولع في كل حته، ولو نقص الناس تتخنق. فمعمول قد خلقه الله عز وجل بنسبه، ومراكز الانسان اللي بتقول انا عايز اخد نفس مخلوقة أيضا بضوابط عظيمة. دي إرادة النفس، إرادة الطعام والشرب زي ما قلت لكم، إرادة المية دي الشرب، مراكز للعطش في المخ تدرك أن كمية الماء في الجسم قلت وأن الدم تركيزه زاد، تقوم تقول له إحنا عايزين مية عايزين نشرب، يقوم الرغبة توجد بناء على ما يفرز في هذه المراكز. فازاي حد يقول بعد كده أنا اللي بتحكم في هذه الأشياء؟ لا قطعا، بس موجودة ديك مشيئة الحركة، رغبة الإنسان في الحركة من من من من أوائل الـ الـ الـ الـ الرغبات اللي بيجي يتقلب الطفل على يمين وشمال، وبعد كده عايز يسحب، وبعد كده عايز إيه يقف، وبعد كده عايز يمشي، وبعد كده يطلع يجري. ورغباته في الجري ده بتبقى متفاوتة، في الأول عايز يتحرك وخلاص يطلع يجري زي العلمة بتلعب، وبعد كده بيقوله عايز يروح المكان الفلاني، وعايز يروح يبعد عن المكان الفلاني، وعايز يشتغل في حتة عشان يجيب، وبعد كده تتواجد رغبات أخرى. الرغبة في المعرفة على فكرة من أوائل الرغبات، الرغبة في الجنس من أواخر الرغبات، الرغبة في التملك دي كلها من أوائل الرغبات. يعني خلال سنة ونص سنتين بتبدأ رغبة التملك، قبل كده بتبقاش موجودة. اللي يفكر في هذا يجزم بأن لا مشيئة لهم إلا ما شاء الله. لو في أي حاجة من الحاجات دي اتعطلت في المخ مش هيحس الإنسان بشيء. تعرفين الرجل اللي بيقولك خد جرعة زيادة من المخدرات إيه اللي بيحصل؟ بيموت. ما أنا بقول السبب، يعني البتاع ده بيخلي مراكز المخ اللي هي بتاعة الجوع والنفس أحيانا تثبط، يقول لهم إحنا كويسين إحنا كويسين عندنا أكسجين كفاية، وهو ما فيش أكسجين كفاية ولا حاجة، يروح جاي يحصل له فشل تنفسي لأنه هو ما بيحركش عضلات التنفس لأنه مش حاسس إن هو إيه إنه قليل. فحد يقدر يفكر في الموضوع ده؟ ما بيأكلش، يقعد أيام ما يأكلش ويقعد ما ينامش لأن المراكز اللي في المخ إيه باظت. بتقول كله مظبوط وإحنا كويسين وإحنا سعداء جدا وكل ده بالوهم، وربما يشعر الهيروين بيقولهم بيدي لذة جنسية، لذة في من الناحية الجنسية بدون معاشرة تفوق 400 ضعف اللذة الجنسية في الجماع. عشان كده العيال بتفضل تاخده على ايه على الفاضي، خلاص هو سعيد بالوهم، والحقيقة انه كله بايظ لغاية ما يفشل في مرة من المرات ويموت. فالحاجات دي مين اللي عملها للإنسان؟ يبقى ازاي الإنسان يقول ما شئت مطلقا؟ فضلا ان انت اراداتك وقدراتك كلها محدودة. احنا حجمنا قد ايه بالنسبة للعالم، بالنسبة للوجود، بالنسبة للارض والسماء؟ احنا فعلا اقل من ذرة، اقل من نملة بالنسبة لنا، لا اقل من كده بكتير زمانا ومكانا. فقدرتنا محدودة، فمنين اقول انا قادر وعايز بمزاجي؟ لا، وما تشاءون إلا إن شاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. الآية دي سر الإيمان بالقدر فيها، مش سر حاجة غامضة، يعني اللي يفكر فيها كويس يتدبرها، لأنه أثبت مشيئة وأثبت فعل العبد اللي هو إيه الاستقامة، أن يستقيم الاستقامة فعله. وما تشاءون إلا أن شاء الله، يبقى المشيئة وبالتالي اللي اتبنى عليها من الاستقامة كلاهما بإيه؟ بمشيئة الله. قال سبحانه وتعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هنا ذكر الفعل هو المعلق على الإيه؟ على المشيئة. وفي الآية الأخرى ذكر أن المشيئة هي المعلقة على المشيئة. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى الشرك اللي هو وقعوا فيه وقع بمشيئة الله من أراده لهم، ولكن ده يعفيهم من المسؤولية؟ احنا قلنا المسؤولية ده لو كان معدوم، الإرادة معدومة والقدرة معدومة، لكن لا القدرة معدومة ولا الإرادة ايه الإنسانية معدومة. عشان كده قال يتقلبون في مشيئته بين فضله على المؤمنين الذي هداهم ووفقهم وجعل إرادتهم في الخير وأفعالهم في الخير، والآخرين في مشيئته بعدله. لماذا بعدله؟ لأنه خلق لهم قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، إذن هم فاعلون حقيقة وبمشيئتهم وقدرتهم. أيوة صحيح، ما هياش مطلقة لكن مش معدومة. وبالتالي كل ما حاول يهرب يقول لك طب أنا أزمتي إيه؟ طب أنا ما عملتش حاجة. لا، أنت عملت وانت أردت، مشيئتك موجودة غير معدومة ولكن غير مطلقة، وهو متعال عن الأضداد والأمداد. هي ليش موجودة في كل النسخ؟ بس هي لها معنى أن تذكر في قضية القضاء والقدر، لأن هذا الباب أقيسته العقلية لابد وأن ترتبط بالأمور الواقعة، ومعظم الأمثلة العقلية فيها خلل إلا ما أخذ من الكتاب والسنة أو ما أشبه أمور الكتاب والسنة. عشان كده بيقول ربنا متعالي عن الأضداد، يقولك إزاي أنت بتقول كلام متناقض؟ لا، مش كلام متناقض والله، ده هو الواقع المحسوس يؤكد ذلك، إن أنت ليك مشيئة وليك قدرة، ومشيئتك مش مطلقة وقدرتك برضو مقيدة، ما تقدرش على كل حاجة. طب أنا عايز أطلع أشوف المريخ، طب أنا عايز أروح المشتري، أنت عمرك كله على بال ما يوصله، من لو اتولد في الفضاء ما يوصلش. فقدرتنا فضلا بقى نقول بقى المجرات اللي بيننا وبينهم إيه، مئات السنين الضوئية ولا ملايين السنين الضوئية، وحاجة فوق تخيل الإنسان. فالإنسان منين يقول إن أنا يعني عقلي يقول غير ذلك؟ لا، العقل السليم يقول كده، ما فيش غير كده، ويؤكد وجود العلاقة بين فعل الإنسان وبين إرادته علاقة سببية. وانت هتشوف بقى كل الأمثلة اللي ممكن تذكر في هذا الباب هي اللي بتدور حول السببية. عشان كده قلنا الأب والأم سبب لوجود الايه؟ الولد. هم عملوا حاجة؟ بس ما خلقوش. هم اتجوزوا، هم تواصلوا مع بعض، واستمرت الأم في حمل الولد وإن الأكل والشرب ونحو ذلك والرعاية اللي من قبل الأب مثلا، والأم طبعا أكثر، وفي النهاية جاء الولد. طب هي خلقت حاجة في الولد؟ هي عملت فيه حاجة؟ هي عملت له عظمة، عملت له جلد، عملت له عين فضلا عن أبوه؟ لا، ده هي رايحة جاية بس. طب بلا شك إن هم لهم أثر في وجوده، هما علاقة سببية، سبب في وجود سبب في الحقيقة، في أسباب تانية كمان لابد من وجودها علشان يستمر ذلك الأمر. يعني لو ما كانش خلق لها رحم، ما كانش عندها infantile uterus، رحم طفولي، مش هيعلق به الايه؟ الحيوان المنوي. لو احنا وجودنا اصلا بالتركيبة دي، مش احنا اللي بنحدد ان في حيوانات منوية ولا مفيش. تلاقي راجل كبير وعنده زي الفل وقادر على المعاشرة، وبعدين لو ما بيخلفش، يعني لو دوروا اول حاجة يعملوا تحليل سائل منوي يطلع يقول لك ايه، انت حضرتك ما عندكش حيوانات منوية. الله، لا مش هيخلف خالص. ولا يعملوا بتاع عينة مرخصة يطلع ان مفيش اصلا، لم تخلق الخلايا. الحالات التانية هي موجودة، موجودة، بس ده مش ده اسباب كلها، ومش بايدينا للاسف. عشان كده قلنا جزء سبب، ان الانسان ارادته وقدرته جزء سبب في وجود الاشياء، في وجود الافعال. فالفعل البشري زي الولد، والاراده الانسانيه والقدره الانسانيه زي الاب والام، والثلاثه مخلوقين باراده الله، هو الذي اراد وشاء وهو القادر عليهم وعلى افعالهم. ولولا انه اراد ان توجد هذه الافعال لما وجدت. بين الفضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، وبين العدل مع الكافرين والظالمين، فإنه عز وجل لم يكرههم على أفعالهم، وإنما جبلهم وتنفع جبرهم، لا بمعنى الجبر الذي هو الإكراه، ولكن بمعنى أنه هو الذي خلق القدرة والمشيئة وخلق الفعل، ولكن خلق الأفعال من القدرة والمشيئة، بالقدرة والمشيئة. Thank you. فمثل هذا لابد أن يقال فيه ومتعال عن الأضداد والأنداد، عشان كده بنحذر من أمثلة غير صحيحة في هذا المجال. البعض بيحاول يقرب للناس العدل فيقوم ينفي المشيئة الإلهية، المدرس والتلميذ اللي عارف مستواهم، عمل امتحان قبل ما يعمل الامتحان حط الدرجات وكتب الدرجات ويفرق بين ربنا وبين الأستاذ بأن علم ربنا يقين وعلم مدرس ظن. لا، مش هو ده الفرق. بيقول لما امتحنه وهو ملوش دعوة بيهم، لأن المدرس مش عايز ولا له قدرة على ان يخلي الولد ده يكتب صح والولد التاني يكتب غلط، وهو عايزهم كلهم يكتبوا صح وعايزهم كلهم يجيبوا الدرجة النهائية اللي هي في الحقيقة اللي في المثل اللي رضى الشرعية، ان الاوامر الشرعية للجميع، كلكم مكلفون تطيعوا ربكم، والرسل جاءت بان الجميع لابد ان يطيع، ولكن هناك ارادة كونية ان ربنا اللي اراد ان يبقى فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء، ده سابق على ولود ادم وعلى ولوده على ولود البشرية في الارض. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال اني اعلم ما لا تعلمون. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر وجود من يفسد ويسفك الدماء قبل ما البشرية كلها توجد، ولو اراد الا يوجد لما اوجد البشر دول، لكنه هو الذي اراد ذلك. ولذلك مسألة بقى ان الاستاذ عرف مستوى التلامذة وكتبها بيثبت العلم والكتابة فقط، ما بيثبتش القدرة على افعال العباد الاختيارية، ولا يثبت ارادة الله في وجود الخير والشر. زي ما قلنا القدر خيري وايه وشر، ده ربنا اللي مقدر الخير والشر. هما لا بيقولوا لا، المدرس عايز الناس الطلبة تنجح، وما يقدرش يخلي حد يخليه يكتب صح ويخلي التاني يكتب غلط، المدرس لا يملك ذلك. لذلك هذا المثل خطير جدا. في الحقيقة المثل ده بيعبر عن عقيدة المعتزلة اللي بيثبتوا العلم والكتابة وينفوا ايه القدرة الإلهية على أفعال العباد الاختيارية والمشيئة في وجود الخير والشر وخلق أفعال العباد. مش صح. ليه؟ بيقول ليه ما ينفعش ان انا استدل بيه زاويه من الزوايا؟ لانه بيرتبط ذهنيا تلقائي بان العدل هو انه ملوش دعوه. لا، ده انت العدل انه خلاه يفعل بارادته، جعله يفعل. ولذلك انت الحته الزاويه دي مش مظبوطه. اولا هي مش صحيحه. ليه؟ الزاويه بتاعت ان هو علم وكتب مقدما قبل ما يتم، بس الحقيقه المشكله مش تمام. ليه؟ لان علم ربنا قطع ويقين، واما علم البشر فايه؟ فظن واحتمال. هيقولها، بس هو في الحقيقه عايز يجيب الحته بتاعت ان العدل ان ملوش دعوه بيهم، والولد بتاع اللي ابوه بعته يجيب كزوزه. الولد اتأخر، الراجل قال للضيف الولد ما جابش كزوزة وضيع الفلوس وصافة، خبرته بايه؟ بالولد. والراجل اللي بيضرب المثل بيقول ايه؟ هو ما خلوش يضيع الفلوس ولا قال له يضيع الفلوس، برضو بيرجع الى اثبات الامر الشرعي دون الامر الايه؟ الكوني، لان هو ملوش دعوة ما خلاش الولد يضيع الفلوس. مش هو ده المثل؟ مثل خطر. ايه ده؟ ربع ساعة؟ فلذلك يقول ومتعال عن الأضداد والأنداد. وجزء تاني في فايدة الكلمة دي في قضية القضاء والقدر، ان محدش يفتكر ان ارادته ند إرادة ربنا أو تبقى ضد إرادة ربنا. أيوة، الإرادة الشرعية طبعا في ناس بتعارض إرادة الله الإيه؟ الشرعية. لكن إرادته الكونية دول مش هيقدروا يعرضوها، اللي أراده ربنا هيتم، هيكون أراده كونا لا راد لقضائه ولا معاقب لحكمه ولا غالب لأمره. القضاء، الحكم، الأمر، الثلاثة دول كل منهم ينقسم إلى شرعي وكوني، إضافة إلى ماذا؟ إلى الكلام والقول والإرسال والتحريم. كل دي والإذن منقسمة إلى شرعي وكوني. كوني يعني قدري، يعني يكون الله به. شرعي يعني بيشرع للناس ويقول لهم افعلوا ولا تفعلوا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني شرع، أمر. اللي يقول عليها قضاء كوني يبقى كافر. ايه ده بقى ده انت هتعمله ان الحاجة اللي مش فاهمينها دي يبقى كافر؟ ما انت لو فكرت فيها يعني ايه ان قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ان ده قضاء كوني. يبقى كل الناس اللي بتعبد حاجة بتعبد ربنا، زي ما ابن عربي بيقول وبيحتج بالآية دي، بيقول له وما قضاه كان. يبقى اللي بيعبد الشمس والقمر والنجوم والنار والأوثان كل دول كل دول بيعبد ربنا أصلا. مش هو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فطالما الناس عبدت هذه الأوثان يبقى الأوثان هي الله، لأنه قضى ألا تعبدوا إلا إياه. عشان كده السلف يفسروها يقولوا إيه؟ قضى وصى وأمر شرع. طب لا رد لقضائه اللي وردت في الأحاديث، ما المقصود بها؟ وكوني من جهة، لا رد لقضائه الكوني، وتصلح لا يشرع لأحد أن يرد قضاءه الشرعي. لا ترد قضاءه الشرعي، يعني القضاء اللي ربنا قضى بيه بقطع يد السارق ورجم الزاني، الكفر الأوروبيين دول بيعملوا إيه؟ بيردوه، بيقولوا لا ما الكلام ده منفعش في الزمن ده ولا في الزمن الماضي، دي كانت عقوبات تنافي حقوق الإنسان. أهو ده اللي يشوف لنفسه أن له أن يرد قضاء الله الكوني وحكمه، قضاء الله الشرعي وحكمه الشرعي، أن يعقب عليه، يبقى مش مسلم. يبقى النفي هنا نفي لتشريع، نفي تشريع أو تجويز أن يرد أحد قضاء الله الشرعي. عبر على الإنشاء الخبر تأكيدا عليه. ماشي تمام. هي الظاهر في المواضع المختلفة، والمقصود طبعا هنا جايبها لا رد لقضائه، ويقصد لا رد لقضائه الكوني. مش هيحصل إن حد يرد قضاءه الكوني. لقضاء إذا قضى الله أمرا كان، يبقى ده قضاء إيه؟ كوني. ولكن بنقول إن القضاء الشرعي لا يشرع لأحد أن يرده. لو حد شاف إنه له إنه يرده زي ما الكفر بيعملهم، يبقوا دول مش مسلمين ومش ممتثلين أوامر الله، لا معقب لحكمه. احنا فين القضاء الكوني؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فين القضاء الشرعي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب فين الحكم الكوني؟ سيدنا يعقوب يقول يا بني لا تدخلوا من أبواب من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. استنى شيخ محمود. وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه أنيب، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. هذه الآية الكريمة المقصود بها الحكم الشرعي، ولا هو في حاجة في نفس يعقوب من أجل أن يدفعها عن أولاده طلب منهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة؟ اللي مذكور دايما الحسد، مش كده؟ هو الحسد ده مما حكم الله به شرعا أن يكون أن يفعل؟ يعني ربنا اللي أمرنا بالحسد، نعوذ بالله. لكن ده قضاء كوني، إن ربنا أوجد ناس حسدة، فهو خايف ان هم يقولون 10 رجال او 11 رجلا ابناء رجل واحد فيوم يحسدوه على ذلك. احد يعني والله اعلم. انا طبعا احنا بنفضل ان ربنا كتم هذه الحاجة لم يبينها، قال الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، حتى صارت مثلا يقول لك يا انت عايز كده ليه، يقول له حاجة في نفس يعقوب يا اخي، يقصد من ذلك ايه، انا لا اريد ان اقولها، وربنا كتم سر سيدنا يعقوب. فالله اعلم كانت ايه الحاجة دي، بس واضح انها كان شيء امر كوني قدري، خايف على الاولاد منه. فلذلك المناسب ان الحكم الا لله، مع انها تشمل النوعين الا ان السياق يقتضي انها ليه الكون. طب ما اللي في سيدنا، في كلام سيدنا يوسف قال ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. شرعي الاقرب لهذا السياق الشرعي، لان ربنا لم يشرع قط ان تعبدوا غيره، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ده امر ايه ده، شرعي قطعا. ولكن الامر الكوني اللي هو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولذلك يعني ايه لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه الكوني، لن يوجد من يستطيع ان يغير شيئا حكم الله ان يكون، ولا استطيع ان يعني ارد شيئا مما حكم به كونا. لا بد ان يقع، لا يوجد من يعقب على حكمه ويعني يغير شيئا قضاه سبحانه وتعالى وحكم ان يوجد. واما لا معقب لحكمه الشرعي، لا يشرع لأحد أن يعقب على حكم الله الشرعي. يجي واحد يقول إحنا هنمسك القلم الأحمر ونشوف المصحف إيه اللي غلط في إيه اللي صح، يبقى الرجل ده إيه، خارج من الملة. اللي يقول أنا هعقب على أحكام الله الشرعية يبقى شاف لنفسه هذا الحق، يبقى ليس موحدا، مشرك بالله، أشرك شيطانه وهواه حتى جعل يمسك بالقلم الأحمر كما يقول بعضهم، ونبين ما في القرآن من خطأ وصواب. يبقى ده إنسان يرى لنفسه حق التعقيب على الشرع، والعياذ بالله. ولا غالب لأمره، لا غالب لأمره الكوني، إن إذا أمر نفذ. حاول إخوة يوسف أن يهينوه ويؤذوه غاية الإيذاء، وأن يخفضوه حتى جعلوه في غيابات الجب، وأراد الله أن يمكن له، ولذلك أبدله الله عز وجل بدل حياة البادية حياة القصور التي يؤهل من خلال السكينة والرفاهية، الذي يعني أو بلاش الرفاهية نقول حياة السهولة، أن يتعلم من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، فغلب الله على أمره غلب أمر إخوة يوسف. وما يكون في واقع حياة الناس، الكفرة ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يغلبهم الله، الله غالب على أمره. الذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. طب الحكم الكوني يعني إيه لا غالب لحكمه الكوني الشرعي، لا غالب لحكمه الشرعي، يعني لو واحد شاف إن الأغلبية تغير شرع ربنا يبقى مش مسلم. لو حد رأى أن من حق أحد من الناس فرد أو جماعة أن يغلب أمره أمر الله الشرعي فينفذ في الناس دون أمر الله، عشان شايف إن ده صح ويجوز، يبقى كيف خارج من الملة. يا خبر أبيض، هو كل حاجة هنعمل فيها. بقول لك واحد بيقول كده يبقى هتقول يا عين النوع إزاي، واحد شايف ان اوامرنا تغلب شرع ربنا، يبقى تقولي نوعا وعينا ايه بقى هنا؟ لو مجنون ماشي ماشي. ها ايه الموانع دي؟ ما مش دي. ها انا بتكلم على انتوا يا جماعه، انتوا مش فاهمين بقى كده خالص. يعني انت بقول لك واحد بيقول انا امري يغلب امر ربنا، يبقى تقول لي فين الجهل هنا؟ الله ما تجيش، ما تجيش ان انت تقول لي فين الجهل هنا. هو احنا بنلزق الكلام في اي حته وخلاص ولا ايه؟ يعني احنا بنتكلم على واحد بيقول انا امري يغلب امر ربنا شرعا، ها كافر طبعا هو بنفسه بنفسه، لكن السياق ده دايما بيبقى في الامر والحكم والقضاء الكوني في السياق اللي هو جايبه، لكن انا بتكلم على احتمال تنويع هذا الكلام. طب الاذن، عندنا اذن كوني كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هو ربنا شرع السحر حرمه مش كده؟ طب ولو حصل ضرر باذن الله؟ باذن الله الايه؟ الكوني. طب الايه اللي قالها الشيخ محمود بقى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دي ايه دي؟ شرعي ولا كوني؟ هو انتوا على طول كده يا جماعة؟ اللي يخدوكوا تتخدوا. فنفكر فيها بالراحة كده. هو هقول لكم حاجة، هم شرعوا الحاجات من دون الله ولا لا؟ مش كده؟ الامر ده باذن الله الكوني ولا غصب عن ربنا؟ طيب اللي ربنا بينكره انه مش موجود ايه هو؟ الشرعي مش كده؟ الحاجة اللي مش موجودة في التشريعات اللي عملوها، الاذن اللي مش موجود هو الاذن الايه؟ الشرعي. لم يأذن به شرعا. طب عندنا الجعل كمان، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد، ما جعل ذلك شرعا كده؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هو ربنا اللي قال لهم أنا شرعت لكم تمكروا فيها، لكن هذا قدره الله، قدر أن يوجد هؤلاء، جعلهم خلقهم كذلك أعداء للرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أو جعلنا بعضكم لبعض فتنة كوني. طب التحريم بقى، التحريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرمنا عليه المراضع من قبل. هو سيدنا موسى كان مكلف ساعتها؟ كان بياخد اوامر شرعية حرمت عليه، يعني ايه؟ لم يجعله يقبلها. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انا بتكلم على التحريم. هو شرع لنا ان نخلي الناس فقراء؟ مش مركزين معاك. المحروم ده حرم كونا مش كده؟ مش ان هو مأمور به. اللي قالوا بقى التانيين دول أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، هم دول قساة القلوب. عايزين يخلوا الفقراء خليهم جعانين، مش ربنا اللي خليهم جعانين؟ هو انتوا شرعوا عليكم ذلك؟ عشان كده ربنا قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، لأن هو جدال بالبطل قطعا، وهم فاهمين كويس إن ده مش أنتوا بتتكلموا على إيه. أنت هو ربنا شرع عليك إن أنت تسيبه جعان؟ هو ربنا قدر عشان يمتحنك أنت هتديله ولا مش هتديله؟ لكن هو محروم كونا، مش مأمور بإنه يظل محروم، بل مأمور إن هو إيه؟ يطعم، مأمور ان هو ياكل ويشرب وياخد حاجته، وليس ان هو انك تسيبه مظلوم مضطهد ما يعرفش يجد كفايته. قال الشيخ إمام الطحاوي رحمه الله، وأن محمدا احنا نتكلم في الأول خالص، نقول في توحيد الله معتقدين وتوفيق الله، دي أول جملة بقى اللي قالها لغاية دلوقتي. قال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. يبقى أول ثاني حاجة بعد التوحيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أول كلمة قال عبده. يبقى الرجل الكافر اللي بيقول محمد غير مخلوق يبقى كذب، بأن إيه محمد إيه عبد الله ورسوله، فهو وصفه بالعبودية الأول. وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. بيحسبوه على أنه بيطبطب على البنات، وما حسبوش على الكفر البواح اللي قاله أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور الذاتي لله، وبالتالي فهو غير مخلوق لأن صفات الله غير مخلوقة. ده هو نفسي مش عايز أقول يعني أسوأ من اعتقاد النصارى في المسيح والعياذ بالله، عشان النصارى بيقولوا في ناسوت ولاهوت، لكن ده قال لك لا، ده روح مجردة، والروح دي ما برضو الروح دي كلها بإجماع المسلمين إن أرواحنا مخلوقة، وإحنا الروح بتاعتنا دي من عند ربنا، بمعنى أنها حتة منه. نعوذ بالله من الكفر. هو حد يفتكر إن روح منه يعني إنه خرج من ربنا جزء منه؟ روح منه يعني من عنده، الأرواح التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريفا. فالرسول صلى الله عليه وسلم روحه مخلوقة وبدنه مخلوق، وجبريل عليه السلام روح مخلوق لله عز وجل. الله أكبر الله أكبر. الله صلى الله عليه وسلم عبد اصطفاه الله عز وجل، اجتباه، اختاره للنبوة والرسالة والخلة والمنزلة العظيمة الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد، هي درجة الوسيلة، فهو مصطفى وهو عبد على كل ذلك. اصطفاء الله عز وجل له فوق كل اصطفاء، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، فهو مقدم على إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم وجميع الرسل صلى الله عليه وسلم. نقول بتفضيله صلى الله عليه وسلم واجتبائه واصطفائه مع إيماننا بجميع الرسل، فمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ولا نتخذ بين ذلك سبيلا، من فعل ذلك كفر. ولكن لا يعني عدم التفرقة عدم التفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قضية تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم واجتباؤه واصطفاؤه على جميع البشر بل على جميع الخلق، النصوص على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد الناس بمن فيهم إبراهيم دل على أنه هو خير البرية، خير الخليقة على الإطلاق، خير من الملائكة، خير من جبريل، دون أن ننتقص أحدا من المفضل عليهم. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء هو حديث صحيح، أي بآرائكم وبأهوائكم من غير دليل، أو لا تفضلوا تفضيلا يؤدي إلى تنقيص المفضول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لأن التنصيص على تفضيله. طبعا دي بعض العلماء يقولوا أنا يعني المتكلم، حدش يفتكر عشان ربنا قال فساهم فكان من المدحضين، أبق إلى الفلك المشحون ونحو ذلك، أن ذلك فيه تنقيص من يونس عليه الصلاة والسلام. لكن الظاهر أنه لا يحل لأحد أن يقول أنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، خير من يونس بن متى، أي بما يحصل من ظن البعض تنقيص شأن يونس. الاجتباء والاصطفاء التي ذكرها مكررة بمعنى الاختيار من بين الخلق، الخيرة أي أن يختاره للرفعة، وليس الاختيار بمعنى الإرادة المجردة، بل بمعنى الاصطفاء والاجتباء، كما قال الله لموسى وأنا اخترتك، قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، مش بمعنى يريد، بل بمعنى يصطفي ويجتبي ويختار للمنازل العالية. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم أن يفضلوا بين الناس من عند أنفسهم، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم واجتباؤه واصطفاؤه ونبوته ورسالته أمور يجب الإيمان بها مجتمعة، فهو عبد ورسول ونبي مختار مجتبى مصطفى. يقول الرجل الجاهل الضال يقول لك بس مشكلة بتاعت الوهابية ان هم فاكرين الرسول بشر زي البشر. احنا نقول له قصدك ايه؟ قصدك بشر، انه قد خلق من اب وام، وخلق من طين ومن ماء، وانه من بني ادم يأكل ويشرب ويتزوج ويحيا ويموت. لو قلت غير كده تبقى انت بتكذب القرآن، لان ربنا قال قل انما انا بشر مثلكم. وان كنت تقصد انه يستوي، اننا نقول باستوائه معنى في المرتبة، فقطعا ويقينا نحن لا نقول ذلك، بل يجب ان نعتقد اعتقادا جازما بان الله اختاره واصطفاه واجتباه ورفع منزلته فوق كل احد. والاجتباء قد ذكره الله عز وجل للانبياء والرسل، وذكره للأولياء أيضا. فالاجتباء على مراتب، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ذكر اجتباء إبراهيم، وقال عز وجل عن الأنبياء واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ده اجتباء خاص، اجتباء نبوة ورسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهناك اجتباء للمؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. إذا في اجتباء لعباد الله المؤمنين، أن يجتبيهم بطاعته والإيمان به وبرسله، وهذا بلا شك أعظم اجتباء واصطفاء. محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى، عبده لمخالفة من غلوا فيه كما غلت النصارى في المسيح. لما واحد يقول أن الرسول هو مركز الأكوان، نقوله جبتها منين دي؟ معلش، مركز الأكوان دي من عندك؟ أما أنه صلى الله عليه وسلم المركز ده معناه كل حاجة بتدور إيه؟ عليه. لكن هذا الأمر ليس عندنا منه خبر عشان نقول إن الرسول مركز الأكوان. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان، نعم سيد الناس، والناس هم المؤمنون خير البرية، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير الخليقة على الإطلاق هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والرسول سيدهم، فهو خير الخليقة على الإطلاق، يليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ونقلوا أن موسى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ونقلوا اتفاق أهل السنة وأنا يعني هذا مأخوذ من رفعة موسى صلى الله عليه وسلم في اجتبائه واصطفائه بالكلام، أن سمع كلام الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ومأخوذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في المعراج في السماء، السادسة في رواية والسابعة في رواية، والسابعة يظهر أنه صعد إليها مع النبي عليه الصلاة والسلام كالموصل له، وقال بعد أن رفعه الله عز وجل عليه بكى وقال: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. فهذا يدل على منزلة موسى صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما رسوله نبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أي الذي ارتضاه الله للرسالة والنبوة، اجتباه وهداه سبحانه وتعالى، فهذا للرد على من قصروا في حقه، للرد على الذين كذبوا نبوته ورسالته من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم. فنحن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الغلاة الذين رفعوه فوق منزلته وبين المقصرين الذين كذبوا به وبرسالته ولم يعطوه حقه صلى الله عليه وسلم. ورسوله المرتضى، إيه الفرق بين النبي والرسول؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أن الرسول نبي أمر بتبليغ شريعة جديدة غير التي مضت، ولو كانت جزئية كالمسيح صلى الله عليه وسلم: وليحل لكم بعض الذي حرم عليه، وإن كانت شريعته مبنية على شريعة التوراة، لكن في بعض الأشياء أمر بتبليغ شرع جديد فيها، والله أعلى وأعلم. وخاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اعتقاد ختم النبوة اعتقاد ضروري عند أهل الإسلام، ولذا كان من قال بنبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم ناقضا لأصل الدين، لأن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تأويلها بقى إنه زي الخاتم بالنسبة لهم كلام ممجوج، ده طبعا اللي بيقولوا القديانية الفرقة الضالة الكافرة المسمى بالأحمدية، أتباع أحمد غلام قدياني مرزا الذي ادعى النبوة، وكذلك الطوائف البابية والبهائية ادعوا نزول كتب نسخت القرآن. ولا أدري ما الذي يفرق بين هؤلاء الذين اجتمعوا على تكفيرهم وبين جلال الدين الرومي الذي سمى كتابه المثنوية المعنوية قرآنا، قرآن العجم، حتى قال في مقدمته: هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من رب العالمين. والله هذا كفر ظاهر لا شك فيه. ويحكون واحد اسمه الأفلاكي مؤرخ هذه الطائفة المولوية يقول: وبينما الجلال ومعه سلطان ولد ابنه، إذ جاء رجل فقال: لماذا تسمون المثنوية قرآنا؟ فقال ابنه: لأنه تفسير للقرآن. فقال الجلال: يا كلب يا حمار، ولماذا لا يكون قرآنا؟ وأي فرق بينه وبين القرآن؟ تعرف بذلك فعلا أنه كان يدعي أنه نزل عليه الكتاب. نبرأ إلى الله من هذا الكفر. سيء وإمام الأتقياء، فهو صلى الله عليه وسلم إمام كل تقي في هذا الوجود، هو صلى الله عليه وسلم مقدم عليهم وهو قائدهم، كما قال: ألا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وسيد المرسلين، لأنه سيد الناس والرسل يتراجعون واحدا تلو الآخر، كما في أحاديث الشفاعة: يأتون آدم فيقول لست لها، يأتون نوحا فيقول لست لها، يأتون إبراهيم فيقول لست لها، يأتون موسى فيقول لست لها، يأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى في الفصل بين القضاء، وكذلك صاحب الشفاعة العظمى أيضا في استفتاح باب الجنة، وله أوفر نصيب في إخراج عصاة الموحدين من النار، كما أن له مع إخوانه من الرسل الشفاعة على الصراط، كما أنه يدخل قوما من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، وورد كذلك رفع الدرجات، وورد كذلك التخفيف عن عمه أبي طالب، ولا ندري أذاك خاص أم يمكن لغيره أن يكون كذلك. وحبيب رب العالمين، لفظ الحبيب لم يرد، ولكنه تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة شدة المحبة، والذي عليه أهل السنة أن الخليل أعظم من الحبيب، ولكن كأنه أراد أن يخصصه بشيء، ولكن والمعنى صحيح بلا شك حبيب رب العالمين، لأن الله يحبه أشد المحبة وهي الخلة، والله أعلم. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، ومع ذلك صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وظهر هؤلاء وربما ظهر غيرهم، وإنما العبرة بمن قويت يعني دعوته ووجد له أتباع، ما نعوذ بالله من حالهم. هذا دليل على أن الفرق البابية والبهائية والقديانية وغيرهم ممن ادعى النبوة أنها فرق كافرة خارجة من أهل الله. والشيعة الغلاة الذين يعتقدون خطأ الوحي أو خيانته، أو أنه كان الواجب أن ينزل على علي فنزل على محمد، هؤلاء خارجون من الملة نوعا وعينا بلا نزاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.